بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالتوحيد فهدى به الله البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزلزل به كيان الوثنية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم سلاما لا ينقطع إلا بانقطاع دمع العين ولا ينتهي إلا بانتهاء النفس. أشكركم بعد شكر الله، أشكركم شكرا جزيلا لأنكم أهل الأصالة والطموح. أما الأصالة فإن منطقتكم وبلادكم هذه كانت وما زالت مصدر إشعاع، وهي رصيد للإسلام، وهي قوة لهذا التوحيد الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم الذين كنتم ولازلتم ترسلون الدعاة للدنيا ليعلموا الناس ويفقهوا الناس ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهي أصالة عريقة. ولا غرو أن ينشأ الإبن على ما نشأ عليه أبوه، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في مغارسها النخل. ولطموحكم فحضوركم هذا ينبئ عن غيرة لدين الله وحب للا إله إلا الله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل الفن يجتمعون على فنهم، وأهل الطرب يجتمعون على طربهم، وأهل اللغو واللهو يجتمعون على لغوهم ولهوهم، وأنتم جئتم هنا لتقولون البقاء للا إله إلا الله والعزة للا إله إلا الله والأصالة والطموح للا إله إلا الله. وأشكر من كان ومن ساهم في إحياء هذا اللقاء الحار بالآباء وبالإخوة وبالمحبين. وعنوان هذه المحاضرة التوحيد أولا، قبل أن نبدأ في أمورنا وأعمالنا وعباداتنا ومعاملاتنا التوحيد أولا، قبل أن نتكلم مع الناس ونفقه الناس التوحيد أولا. وهذا منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كل نبي وكل رسول يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعث محمد عليه الصلاة والسلام من الأرض الجرداء المرداء السوداء، فقال الله له تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تدعو الناس اعلم أن لا إله إلا الله، وقبل أن تفهم الناس وتجاهد الناس وتؤدب الناس فاعلم أن لا إله إلا الله. وعند أحمد في كتاب الزهد بسند جيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تبارك وتعالى عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فلا إله إلا الله ما أضل الإنسان وما أجهل الإنسان وما أعمى الإنسان يوم يعرض عن توحيد الواحد الديان. يقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالتوحيد أولا صفاء واعتقادا وتوجها وعملا وحياة، قبل أن نبدأ في أمورنا وقبل أن نتناول أعمالنا. هذه رسالتنا في الحياة. والله عز وجل يصف نفسه في كتابه، وعند الإمام أحمد في كتابه المسند في باب الإيمان المرتب بسند صحيح عن أبي بن كعب قال جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، من أبو ربك، من جده، من أمه؟ فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من نحن قبل التوحيد وقبل لا إله إلا الله؟ كنا أمة عربية مبعثرة جاهلة عمياء تطوف بالصنم وتسجد للوثن وتشرب الخمر وتنهب وتسلب، لا حضارة ولا طموح ولا ثقافة ولا عرفان. فلما بعث الله فينا محمد عليه الصلاة والسلام رفع رؤوسنا بين الرؤوس وشرح صدورنا بلا إله إلا الله وبنى لنا منارة من الحضارة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام الذي سكن بيت الطين وما وجد من خبز الشعير ما يشبع 3 ليال فتح بجيوشه الدنيا. الأعراب الذين كانوا يشركون ويخونون ويكذبون ويزنون لما كتب في قلوبهم رب العزة لا إله إلا الله خرجوا بالسيوف من الجزيرة، فصلوا على ضفاف دجلة وسجدوا على ضفاف النيل والفرات وسبحوا بحمد الله في أسبانيا وسمرقند وطاشقند والهند والسند. لماذا؟ بلا إله إلا الله، بالتوحيد الخالص. وهذه هي العقيدة التي يوم وهنت في قلوبنا وضعفت ومرضت هزمنا أمام العالم، هزمنا أمام العالم. يا مجد يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أدمت سياط حزيران ظهورهم فقبلوها وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. لكن لك الحمد يا رب، عاد شيوخنا وعاد شبابنا وعاد جيلنا إلى الله مرة ثانية، عادوا يكتبون لا إله إلا الله في قلوبهم، جربوا الأغنية وقرأوا المجلة الخليعة وطالعوا الفيديو المهدم وسافروا وبحثوا عن السعادة فلم يجدوها إلا في لا إله إلا الله. إذن أول الطريق التوحيد الذي يثبتك في الأزمات، وهو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، وهو كفارة السيئات. ولذلك هذه البلاد ما تصلح إلا بالتوحيد. ومنذ أن جاء المجدد العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واستفاقت هذه الجزيرة على لا إله إلا الله، وهي تزداد من حسن إلى أحسن ومن أصالة إلى أصالة ومن مجد إلى مجد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن التوحيد هو سر من أسرار الله أنزله في القلوب. التوحيد هذا ليس علوما تقال بالأذهان. أنا أعرف رجلا من أهل المنطقة قريبا من هذه المنطقة، حامي يحفظ الفاتحة وسورا صغيرة، لكن التوحيد في قلبه مثل الجبل. التوحيد أرسخ من الجبل في قلبه. جاء ابنه وابنه يدرس في المتوسطة وعنده الكتاب المقرر في التوحيد مكتوب فيه الدليل على وجود الله. الأب لا يستطيع أن يتفهم هذه القضايا، وجود الله مثل وجودي هو أو أعظم أو وجود الجبل أمام عينه، فيقول لابني ما هذا الكلام؟ قال هذا الكلام يكون الدليل على وجود الله. قال هذا كلام الكفار، الله ما يحتاج إلى تدليل على وجوده، لا تقل هذا الكلام أو شبه هذا الكلام. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ما هو التوكل؟ قال التوكل مثل توكل إبراهيم عليه السلام. كيف توكل إبراهيم؟ جعله الكفار النمرود بن كنعان ركبه في المنجنيق، ركب إبراهيم في المنجنيق ورمى به إلى نار أوقدها، فلما أصبح إبراهيم عليه السلام في الجو في السماء واقترب من النار جاءه جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فلما اقترب من النار قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما عليه. قال ابن عباس في صحيح البخاري معلقا موقوفا عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم فجعل الله له النار بردا وسلاما، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام يوم قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الأدمغة التي ما فهمت لا إله إلا الله، ولا يزال بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه مشرك، ربما حج واعتمر وصلى وصام ولكنه مشرك الحقيقة. كيف يكون مشرك؟ يتعلق قلبه بغير الله في النفع والضر والعافية والشفاء من المرض وغيرها من الأسباب. يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليبقى المشافي الله والمعافي الواحد الأحد والنافع الله والضار الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك. الله. فسبحان الله، آياته في الكون، في الزهر، في الماء، في السماء، في الهواء، في الأرض، في الإنسان، في كل شيء. هذه من أسرار التوحيد. لكن المشركين قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يجمع الآلهة 7 في إله واحد؟ أين تذهب اللات والعزة؟ وأين تذهب منات؟ قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جاء حسين بن عبيد جاهل المشرك قبل أن يسلم خزاعي، فقال له عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود بالسنن كم تعبد يا حسين؟ قال أعبد 7. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض وواحدا في السماء، هم يشهدون أن الذي خلق السماوات والأرض الله، والذي أجرى الهواء الله، والذي سير الماء الله، لكن يقولون لا بد من الآلهة، هذا الإله يستشفون به، وهذا لقضاء الحاجات، وهذا للأسفار، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال كم تعبد؟ قال أعبد 7. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو التوحيد، والتوحيد معناه أن تعيش به في حياتك مراقبة لله، لأن بعض المرجئة يقول يكفي أن تقول لا إله إلا الله، غربة شوف وبش وريقا وبيقا، وأعداء الله يقولون لا إله إلا الله لكنها على اللسان كذبا وزورا، يقولون لا إله إلا الله بعض الناس ولكن لا يعرف المسجد ولا يعرف القرآن ولا يغتال لدين الله ولا يحب أولياء الله ولا يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لا إله إلا الله لكن سهرته حمراء وقرآنه الأغنية وأتباعه الشياطين والمردة والفسقة وعداؤه متأصل لأولياء الله وأحباب الله. يقول لا إله إلا الله ولكن لا يعرف من سيرته عليه الصلاة والسلام شيئا لا قليلا ولا كثيرا. يقول لا إله إلا الله وهو معجب بأعداء الله وبالمناوئين لشرع الله. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحها وخذ عجت الشياطين. نقول لا إله إلا الله لكن لو صدقنا في لا إله إلا الله ما تخلفنا عن الصلوات 5 جماعة، لأن مفهوم لا إله إلا الله أن تقوم للصلاة يوم تسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولو صدقنا في لا إله إلا الله ما تعاملنا بالربا ولا أكلنا الربا ولا لبسنا الربا ولا شربنا الربا. ولو صدقنا في لا إله إلا الله ما جعلنا مساجد مجالسنا للأغنيات الماجنات وللفسق والانحراف عن منهج الله. إذن نحتاج إلى تصحيح مع لا إله إلا الله. ويوم نصدق في لا إله إلا الله لا نخاف إلا من الله. يدخل عليه الصلاة والسلام في الغار، والقصة عند ابن إسحاق في السير وابن هشام، غار ثور فارا من المشركين طاردوه بالسيوف والرماح يريدون اغتياله، فدخل في الغار معه أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، فطوق المشركون على الغار وأرادوا دخول الغار، فأرسل الله عز وجل العنكبوت فبنت بيتها، وأرسل الحمامة فبنت عشها على فم الغار عند أهل السير، فأتى شباب مكة يريدون دخول الغار وإذا العش والبيت في فم الغار، قالوا ما دخل محمد الغار، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من القطم. فصعدوا على ظهر الغار وأخذوا ينظرون من ثقب الغار إلى من في الغار، فيقول أبو بكر وهو يرتجف، ولكن الموحد الكبير أستاذ العقيدة وشيخ التوحيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى بلا إله إلا الله بجانبك الجبل، قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم لا تحزن إن الله معنا. هذا هو التوحيد، لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن يخاف ولماذا يخاف، ومن يرهب ولماذا يرهب، لأن الله جنده ولأن الله سنده. يقولون كما يذكر الذهبي وغيره حضر خالد بن الوليد معركة اليرموك، كان جيش خالد 30,000 وجيش الروم أكثر من 200,000، يوم قاتلنا بلا إله إلا الله ما غلبنا الناس بالجيوش ولا بالعتاد، غلبناهم بالتوحيد. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عامي موحد يغلب 1,000 مخلق. فحضر خالد بن الوليد فخرج الروم كالجبال كتائب، قال أحد المسلمين يا أبا سليمان يا خالد ما أكثر الروم وما أقلنا، قال خالد لا والله ما أكثرنا وما أقل الروم. قال يا أبا سليمان نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجع، يعني في حائل جبل سلمى وآجع، قال خالد لا والله إلى الله الملتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقاتل خالد فنصره الله نصرا مؤزرا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أتى عليه الصلاة والسلام فعلم الصحابة التوحيد تعليما عمليا تطبيقا في حياتهم، علمهم أن الله معهم، علمهم أن الله يراقبهم، علمهم أن الله يطلع على أسرارهم، يبيع الواحد منهم في السوق سمنه وعسله وبضاعته فيراقب الله، يسافر أحدهم والله معه بعلمه، يتكلم أحدهم يخاصم أحدهم يدعي أحدهم والله نصب عليه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو التوحيد. يقول أبو بكر كما ذكر عنه الإمام أحمد في ترجمة في كتاب الزهد يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة، فوالذي نفسي بيده إني لأخرج لقضاء حاجتي فأضع ثوبي على وجهي حياء من ربي. هذا أبو بكر يقول والله إني أستحي من الله عند قضاء الحاجة حياء من الله، لأنه أصبح في منزلة اليقين أو أصبح في منزلة الإحسان أو درجة الإحسان العظمى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلمهم عليه الصلاة والسلام أن الله معهم بعلمه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه سبحانه. يقول أهل السير بأسانيد صحيحة جلس عمير بن وهب جاهلي من كفار مكة مشرك، جلس تحت ميزاب الكعبة معه صفوان بن أمية والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال عمير بن وهب يا صفوان أما ترى ماذا فعل بنا محمد، يعني في معركة بدر، قتل آباءنا وقتل إخواننا وقتل أرحامنا، يا ليت لي من يكفيني بأهلي ومالي وأذهب إليه فأقتله في المدينة. قال صفوان الدم دمي والهدم هدمي، أنا أكفيك مالك وأهلك واذهب إليه فاقتله. فسمى عمير بن وهب سيفه بالسم شهرا كاملا حتى أصبح السيف أزرق، ثم ذهب يمشي في الليل وينام في النهار حتى وصل إلى المدينة ليقتل محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. من الذي يحفظك من الناس؟ رب الناس. وصل عمير بن وهب فلما اقترب رآه عمر ورأى الشر في وجهه فأخذه بتلابيب ثوبه وأدخله على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمير بن وهب ماذا جاء بك؟ قال: جئت وأزور إخواني الأسارى، أسارى بدر. قال عليه الصلاة والسلام: كذبت كذبت، وإنما جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة يوم كذا وكذا، فقلت أنت كذا وكذا وقال لك كذا وكذا، فقلت له: أنا أقتل محمدا وما كان الله يخلي بيني وبينك لتقتلني. قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. من الذي علمك؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. التوحيد أولا، اطلاع الخفايا أو معرفة اطلاع الخفايا من الواحد الأحد، ليعيش المسلم وقته وعمره في صلاته في سوقه في دكانه في مكتبه في فصله بالتوحيد. هذا هو معنى التوحيد. أما قراءة التوحيد مجردا في الكتب في كتاب التوحيد والطحاوية ومعارج القبول ثم تجريده من الواقع فهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بنافع. فإن أكثر المعلومات يعلمها الكافر ولا يعمل بها فلا تنفعه عند الله. يقول سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. خوله بنت ثعلبة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، قالت عائشة: والله ما كنت أسمع كلامها في طرف البيت، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. فأنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، تؤخذ من القرآن وتؤخذ بيانا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليعيش العبد موحدا صادقا مع الله متوكلا على الله، كما كان إبراهيم عليه السلام وكما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأن كل شيء بقضاء وقدر، والذي أجرى الأمور هو الله، والذي سيرها وقدرها هو الله. فيوم تعلم ذلك ترسخ العقيدة في قلبك وتكون صامدا أمام الحوادث والأزمات متوكلا على الله. وهذه هي عقيدة الصحابة والتي انتصروا بها بإذن الله، توحيدهم توحيد الباري تبارك وتعالى، ما يتعلقون إلا بالله. حضر السلف الصالح لفتح كابل عاصمة أفغانستان، كابل التي ضيعناها يوم ضيعنا لا إله إلا الله، كابل التي ذهبت من أيدينا رخيصة يوم رخصت في قلوبنا لا إله إلا الله، كابل التي تنادينا بلا إله إلا الله لندخلها بلا إله إلا الله. ونحن لن نفتح فلسطين ولن نفتح كابل ولن نستعيد مجدنا وكرامتنا إلا بلا إله إلا الله. العرب قاتلوا إسرائيل 40 سنة فما انتصروا. لماذا؟ لأن بعض جيوش العرب كانت تسير المسيرة الصباحية والهتاف لهم في الصباح يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا هتافهم على الموسيقى في الصباح، يقول شاعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فأراهم الله من هو الديان، وأخبرهم الله من هو الواحد الأحد الذي يضر وينفع، والذي النصر من عنده، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حضر السلف الصالح في تطوير كابل جيش عرمرة، فطوقوا كابل، فقال قائدهم قتيبة بن مسلم رحم الله قتيبة ورضي الله عن قتيبة، يقولون كان قبل المعركة يمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: اللهم انصرنا نصرا من عندك، رضي الله عنك ورفع منزلتك، رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين، صلوا وكبروا. يقولون لما حضر قال: التمسوني محمد بن واسع العابد شيخ كبير لكن موحد، قال: اذهبوا فابحثوا لي عنه، فوجدوه صلى ركعتين ورفع أصبعه إلى السماء يطلب النصر من الله، أصبع التوحيد لا إله إلا الله. فرجعوا إلى قتيبة قالوا وجدناه يدعو للجيش بالنصر وقد رفع أصبعه، فبكى قتيبة بن مسلم وقال والله الذي لا إله إلا هو إن أصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. وفتحوا كابل بإذن الله وأذنوا في مآذنها ورفعوا لا إله إلا الله، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. فلما ضيع الناس التوحيد في عقائدهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم خسروا والله سعادة الدنيا، واتتهم من الهموم والغموم ما الله بعليم. لأنه كما يقول ابن تيمية رحمه الله يقرن الله بين الاستغفار والتوحيد، لأن العبد دائما يقصر ولا يكمل تقصيره إلا التوحيد. يقول سبحانه في الاستغفار والتوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال حكاية عن ذنون عليه السلام ابن متى لما وقع في البحر وفي الماء وأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة الماء وظلمة الليل وظلمة الحوت، فمن يدعو ذنون؟ هل يدعو زوجته؟ هل يدعو قبيلته؟ هل يدعو أسرته؟ هل يدعو ولده؟ لا، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانست أركانه. فقال كلمة وهو في بطن الحوت بين ضلعان السمك، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. يقول سبحانه بعدها مباشرة فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأخرجه الله. فالتوحيد والاستغفار وهو العقيدة المثلى التي يعيشها المسلم في حياته في الجزئيات، لكن فسدت بعض عقائد الناس فخسروا سعادة الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح إذا اهتم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وكان يقول كما عند مسلم من حديث عائشة إذا قام في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. اسمع الكلام الحي، اسمع الكلام الحار السافر الذي يخرج من أعماق الأعماق ومن وسط القلوب. يقول في ظلام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يقول بعض العلماء قرن عليه الصلاة والسلام بين هذا الدعاء بدعاء الله بأشرف أسمائه ثم بأشرف مخلوقاته ثم طلبه سبحانه أن يهديه سواء السبيل. هذا هو التوحيد. وعند ابن عباس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل، صلاة الليل التي ضاعت من كثير من الناس يوم ضيعوا مفهوم لا إله إلا الله، صلاة الليل التي استبدل بها كثير من الناس السهرة الماجنة والمجلة الخليعة والرقصات واللهو والغيبة والنميمة، صلاة الليل التي هي إيمان وحياة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عقائد الناس فسدت بأمور، من أسباب هذه الأمور تقديس بعض الناس كمشايخ الصوفية وصرف بعض العبادات لهم واعتقاد النفع والضر منهم، أو بعض المشعوذين أو السحرة أو الكهنة الذين صدوا عن منهج الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنهم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. أحد هؤلاء الصوفية يقول يا رسول يا سيد الخلق، هذا البوصيري يقول يا سيد الخلق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمي. يقول ألوذ بك وأعوذ بك شافني وعافني واغفر ذنبي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الذنب؟ لا يملك ضرا ولا نفعا. بشر يأتي بالوحي ويبلغ الرسالة ويهدي الناس بإذن الله، لكن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والصوفي الآخر يقول عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقمني سيدي يا فأقمني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول: يا رسول الله، أنا أذنبت 50 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم ميت في قبري، أريد منك أن تقيمني عثرتي وتغفر ذنوبي. فلا إله إلا الله، كم خدش وجه التوحيد، وكم غيروا معالمه وجماله وإبداعه. هذا أمر عند أبي داود في السنن بسند جيد، أن وفد عامر بن صعصعة وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلسوا عنده فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا وكذا وكذا. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لماذا؟ خاف أن يطروه فيرفعوه عن منزلته، لأنه بشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بشر يأكل ويشرب وينزل السوق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فهو بشر عليه الصلاة والسلام. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم أنه بشر. أتاه أعرابي بدوي من الصحراء، قال: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وانقطع الغيث، فاستسق لنا الله، أطلب الله أن يغيثنا، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله لك. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ويحك ويلك، أجعلتني لله ندا؟ إن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع به إلى أحد من خلقه. خطأ، صح في قوله، أصاب في قوله نستشفع بك إلى الله وهو حي، وأخطأ في قوله ونستشفع بالله إليك. لا، لا يستشفع بالله إلى أحد من خلقه، لأن الله أعظم وأكرم وأجل وأعظم. وقطع عليه الصلاة والسلام الطرق الموصلة إلى توهين الشرك أو إضعاف الشرك أو التسهيل أو إماتة إلى إماتة التوحيد في القلوب. قطع عليه الصلاة والسلام العلائق التي توصل إلى الشرك أو تضعف التوحيد. يقول عمر في الصحيح: كنت في قافلة مع أناس من الصحابة فحلفت بأبي، حلف بأبي، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: هذا الامتثال، هذا التوحيد، هذا العودة إلى الله. فوالذي نفسي بيده ما حلفت بأبي ذاكرا ولا آثرا، أذكره عن نفسي أو آثره عن أحد. انتهى. وقال أعرابي: يا رسول الله، هذا في السنن، أو قال: ما شاء الله وشئت. قال: بل ما شاء الله وحده، ويلك، أجعلتني لله ندا؟ فسبحان الله، ما أعظمه. يوم ترسخ العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات في قلوب عباد الله. واعلموا بارك الله فيكم أن للتوحيد أعداء، ومن أول أعدائه إبليس عليه لعنة الله. رفض لا إله إلا الله، ورفض أن يسجد لرب لا إله إلا الله، وسار على منواله فرعون وكل من سار على موكب فرعون. يقول فرعون في التوحيد: ما علمت لكم من إله غيري. يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق رأسه. نعم، دخل عليه موسى وقال له، على موسى السلام رسول التوحيد، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقبلها من الذي علم التوحيد؟ موسى. الله، أول لقاء بين موسى وبين ربه في المكالمة، يقول الله له: يا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم تعريف عند أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو. يا موسى، إنه أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا هو التعريف العظيم. يقولون سيبويه صاحب الكتاب في النحو رحمه الله، توفي فروي في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بماذا؟ قال: لأني لما وصلت في كتاب النحو إلى لفظ الجلالة إلى الله، قلت: أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. عرف كل شيء سيبويه إلا هذا الاسم. لما أتى إلى الله، هل تعلم له سمية؟ قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، فأدخله الله الجنة. فيقول الله لموسى يعلمه التوحيد في أول لقاء، يا موسى إنني أنا الله، يا موسى قبل أن تدعو فرعون، يا موسى قبل أن تتحرك بالدعوة، يا موسى قبل أن تؤدب الناس، يا موسى قبل أن تجاهد في سبيل الله، يا موسى قبل أن تقيم دولتك في الأرض، اعلم أنه لا إله إلا الله. يعلمها الناس، ولا بد أن نعلمها كلنا جميعا، يعلمها المسلم، ويعلمها الأستاذ في فصله، والمزارع في مزرعته، والتاجر في دكانه، والجندي في مهمته، كل يعلم هذه القضية لنعيش حياة الإيمان. وإلا إذا ما علمناها سوف تبقى حياتنا مضطربة متمزقة بعيدة عن الله. دخل موسى على فرعون فقال لقد علمت، يقول يا ملعون يا فاجر، أنت تدري في قلبك أن الذي خلق السماوات والأرض الله، لكنك تعاميت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول ابن تيمية عند هذه الآية لم ينكر الصانع في الظاهر إلا فرعون، وإلا فالأمم جميعا أقروا بالصانع أنه الله والخالق أنه الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وكفار قريش أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف إذا ركبوا في السفينة وأرسل الله عليهم الريح الصفصف ذات الصرصرة وتمالت بهم السفينة يقولون الله الله الله، قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقت الأزمات ووقت الشدة، لكن إذا خرجوا إلى البر تساهلوا في مسألة لا إله إلا الله. يوجد منا اليوم من يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكن يخاف من البشر أعظم من خوفه من الله. سل كثير من الناس يخاف من مرؤوسه في العمل أن يحاسب على تغيبه، ولكنه ما عليه من مراقبة الله عز وجل، ولو خلا له الحال لفعل الأفاعيل خوفا من وما خوفه إلا من البشر لا من رب البشر. ومن أعداء التوحيد النمرود بن كنعان، حتى بلغ من عتوه يقول سوف يقتل ربه، ورب نصرين وركب على النصرين وذهب بأسهم يرمي بها في السماء. دخل عليه إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، قال الله عز وجل عن هذه القصة في عجوبة القرآن وإبداع القرآن وروعة القرآن، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ترى؟ أما تتعجب من هذا المجرم الذي حاج إبراهيم في ربه سبحانه وتعالى؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لم يقل إبراهيم ربي عليم، لأن هذه قد تكون مشتركة، قد تكون الأسماء قصدي مشتركة لا المسميات. لو قال عليم قال النمرود وأنا عليم، ولو قال ربي حي قال وأنا حي، لأن لله حياة تليق بجلاله وللمخلوق حياة تليق به، ولله علم يليق به سبحانه وللمخلوق علم، وهذا أمر معلوم. فأتى إبراهيم عليه السلام بصفة ما ينازع فيها لله، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ فأخرج مسجونين محبوسين وقال هذا أحييه أطلقه وأعفو عنه، وهذا أميته أقتله فذبحه، وهذا خطأ ليس إحياء ولا إماتة. قال إبراهيم في الظهر سلمنا جدلا، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، واندحر الذي كفر، ورسب الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. والمعنى هذه دروس، منها أن التغيرات في الفلك بأمر من الله عز وجل، تقضون والفلك المقدر سائر وتقدرون، فتضحك الأقدار. وعلماء الفلك ملاحدة علماء الفلك لا يعترفون بهذه القضية، يقولون وقعت زلزلة، قيل ما سببها أو بركان ما سببه، قالوا إشرة أرضية أو انصداع في القشرة الأرضية، لكن من قدر هذا ومن كتب هذا ومن قضى على هذا؟ وكثير من علماء الكيمياء لا يعيشون التوحيد في علومهم، ومن بعض المقررات الموجودة في الساحة عبارة يقول المادة لا تستحدث ولا تفنى، وهذه من كيس ستالين ولينين ومن كيس فرعون ومحمد منها براء عليه الصلاة والسلام، وهي تخالف التوحيد. المادة لا تستحدث ولا تفنى، قصدهم لا تستهدف أنها قديمة، فيثبتون مع الله قديم، والله عز وجل هو الأول والآخر. وقولهم ولا تفنى أي أنها لا تزول، ومن الأحياء من لا يزول، والله يقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دخل بعض الشعراء يمدح سلطان وبعض الناس ينسى الله عز وجل في بعض المناطق. هذا الشاعر مدح السلطان ولكنه جرح التوحيد وخلع الإسلام عند الباب. يقول في السلطان: ما شئت لا ما شاء في الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. لا إله إلا الله جل الله. يقولون هذا الحسن بن هاني، يقولون أنه يقول لحد السلاطين: ما شئت، يقول أنت لا ما شاء في الأقدار، يقول أنت الذي يحكم، لا أقدار، لا قضاء ولا قدر، أنت تفعل ما تريد. ما شئت لا ما شاء في الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فخرج من قصر السلطان فابتلاه الله بمرض عضال. يقولون كان يعوي كالكلب على فراشه، أعوى الأطباء في علاجه وأعوى العوال، وأخذ يتقلب الليل والنهار، وعرف أنه بسبب البيت. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. علمه الله من هو الواحد القهار. فزاره السلطان الممدوح، زار هذا المريض الشاعر ووضع يده على صدره، قال: ماذا أصابك؟ قال: أبعين مستتر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالك. لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. يقول: أنا لا ألومك، ألوم نفسي لأنني مدحتك بشيء يقدح في التوحيد وفي العبودية والألوهية، إنما أنا الملوم لأنني تعلقت بغير الله، ومن تعلق بغير الله وكله الله إليه. في السنن بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خيط، قال: ما هذه؟ قال: أخذتها من الواهنة. قال: ألقيها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فألقاها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني ما أتم الله أمره ولا صحته ولا عافيته، لأنه جرح التوحيد. تميمة قرطاس يعلق، أو كتاب يكتف فيه، أو خيط يربط ليتشافى به المريض، أو من العين، أو حرث، لا أتم الله له. وهذا هو الصحيح قطعا للعلائق، ولو كان من القرآن فإن الصحيح عند أهل العلم من جمهور أهل السنة ألا يعلق شيء من القراطيس والكتابات بالنحور ولا بالصدور ولو كان من القرآن، لأنه جرح لمعالم التوحيد، لأنه التوحيد أولا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيها المسلمون، أقف معكم في بعض الأبيات في التوحيد وأشرحها. يقول ابن كثير: رؤيا أبو نواس في المنام، والمنامات عندنا لا نتركها تركا تركا، ولا نجعلها أصلا أصلا، ولا نعلق عليها أحكاما. والذين قالوا لا نأخذها ولا نذكرها أخطأوا، والذين قالوا نعتبرها أصولا وأحكاما أخطأوا. والوسط أنها مبشرات، وقد ذكرها عليه الصلاة والسلام والسلف. هذا الشاعر رؤي في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: بقصيدتي في الورد في النرجس، وهي قصيدة اسمها النرجسية في ديوان أبي نواس. يقول فيها من أبياتها: يذكر الله بالتوحيد في الورود، لأن الله خلقه في الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والتوحيد يا أيها الإخوة، أنا أعرف أن بعض الكبار لا يكتبون ولا يقرؤون، لكن توحيدهم أعظم ممن يحمل رسالة الدكتوراه. بعض الناس عنده دكتوراه لكن ما يصلي في المسجد، فقط عنده تصحيح المخطوطة طبعة بولاق على دار الشروق، وخلى صلاة المسجد حتى الشروق، فما صلى، مشغول برسالته، وسوف يجد الرسالة العظمى تنتظر عند الله. فليست المسألة ترى المسألة بكثرة المعلومات التي تملى في سلة الأذهان، فهي سلة مهملات لا تقيم وزنا في حياة العبد. لا لا، بعض الناس ما يقرأ ولا يكتب، لكن قرأ التوحيد في الكون، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتاب. يقرأ التوحيد في السماء والأرض موحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، ما يكتب ولا يقرأ، وأول ما أنزل الله له قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم: أين يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو ما قرأ ولا كتب؟ قالوا: معنى الآية اقرأ في الكون، اقرأ في كتاب الكون، اقرأ في السماء اللامعة، اقرأ في السماء اللامعة، اقرأ في النجوم الساطعة، اقرأ في الجدول والغدير، اجي اقرأ في الماء النمير، اقرأ في الشجر، اقرأ في القمر، اقرأ في كل شيء. يقول أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. يقول: لماذا لا تتفكر في الأرض؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجان شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك، فأدخله الله الجنة لأنه وحده وعرف أنه المؤثر سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه قضية لابد أن تفهم. خرج أهل اليمن من صنعاء يستسقون يطلبون الغيث من الله، وكان معهم شيخ علم عالم أمامهم، فلما استسقى بهم ألقى قصيدة اسمها قصيدة الاستسقاء، منظومة على وزن منظومة ابن دريد غبية أشبه شيء بالمها، يقول: سبحان من يعفو ونفو دائما ولا يزل مهماها فلع الدعفاء، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطال بالخطا، لطائف الله وان طال المدى كلمحة الطرف اذا الطرف فجا، كم فرج بعد اياس قد اتى وكم سرور قد اتى بعد الاسى. الى ان ذكر الاستسقاء فما انتهى منها والناس يبكون الا وقد والغيث بل البلاد. هو التوحيد الخالص، وهو التوحيد اولا الذي يجعلك تترك فراشك في صلاة تقوم لصلاة الفجر في شدة البرد فتذهب إلى الماء والصنبور وتتوضأ وتذهب إلى الصلاة. توحيد، هذا التوحيد عاش مع أبنائنا وبعض شبابنا في أمريكا وبريطانيا ودول الغرب وهم بين دول الكفر. عندنا شاب من الجزيرة طالب علم خرج بلا إله إلا الله من قلبه، ما خرج بالغناء الماجن، ما خرج بهراء الحب سكارى مثلنا، لا خرج بلا إله إلا الله، ووصل إلى لندن هناك وكان مع أسرة إنجليزية يعمل معهم ويسكن معهم، وكان إذا حان صلاة الفجر بتوقيت لندن قام إلى الصنبور والبزبوز وفتح الماء وتوضأ وقام يصلي. فتقول له عجوز هناك إنجليزية: ما لك تقوم في هذه الساعة؟ قال: أصلي. قالت: لو أخرت قليلا فإن الجو باردا. قال: لو أخرت ما قبل الله مني صلاتي. فهزت رأسها وقالت: هذه إرادة تكسر الحديد، إرادة لا إله إلا الله وقوة لا إله إلا الله، أن تجعل الشاب هناك وهو يعيش بين المعاصي والمنكرات والشهوات يعيش كأنه من الصحابة. والله وجد هناك من يعيش بين تلك البلاد الآثمة اللعينة البغيضة وهو يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ويدعو ويجوب الولايات كلها للدعوة لسبيل الله، من بصدق لا إله إلا الله. ووجد عندنا هنا عند الركن الحطيم من لا يصلي الصلوات الخمس. حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما تغني النذر، لأنه لا يتحمل التوحيد الخالص الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فإنهم ركنوا إلى الشهوات والفروج والبطون فنسوا معالم لا إله إلا الله. أيها المسلمون، التوحيد أولا فيه قضايا. القضية الأولى أن نكثر من ترداد هذه الكلمة صباح مساء: الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمله أو زاد عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نتدبر معنى لا إله إلا الله، وأن نفهم محتواها، وأن نعيش معها بقلوبنا، لأن هي الكلمة التي زلزلت من أجلها الأرض. الطوفان أتى من أجل لا إله إلا الله، والصيخة والريح الصرصر والحاصف والبركان كلها أتت من أجل إقامة لا إله إلا الله، والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونزول الكتب والميزان والجنة والنار والصراط من أجل لا إله إلا الله. فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله. معناها أن لا معبود بحق إلا الله، ولا نافع ولا ضار ولا مقصود إلا الله، ولا كاشف الضر إلا الله، ولا مشافي ولا معافي إلا الله، الذي يجب أن نرهبه أعظم من كل من نرهب ونخاف منه أعظم من الناس جميعا. هذا هو التوحيد. ثالثا أن نعيش لا إله إلا الله عملا وأخلاقا وسلوكا. فإذا عشنا لا إله إلا الله ليس بنا حاجة إلى علم النفس ولا علم التربية من الغرب إلا من باب الاستقراء والصبر والمقارنة، لا نأخذ علومهم على أنها مادة نستقر إليها، لا وكلا وألف لا، لكن للصبر والمقارنة والاستقراء فقط. وإلا عندنا لا إله إلا الله، عندنا الدستور الخالق، عندنا القرآن والسنة، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. هم عالة علينا، هم فقراء إلى ثقافتنا وحضارتنا. نحن معنى القرآن فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وسرنا على الأفلاك نملاها أجرا. سمعتك يا قرآن والليل واجب سريت تهز الكون، سبحان من أسرع. يقول ابن تيمية نظر الله تعبه، ذاك الرجل العملاق العظيم حقا، ابن تيمية الموحد الذي داس المبتدعة والخرافيين والزنادقة والملاحدة بقوة لا إله إلا الله. يقول: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول في مختصر الفتاوى: كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لا يرى نور هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. لا إله إلا الله عمل يخرجك من فراشك، تسمع الله أكبر فتخرج إلى المسجد لصلاة الفجر. لماذا جلس شبابنا في الفرش وما قاموا لصلاة الفجر؟ لماذا يأتي الوالد العجوز يقوم قبل الفجر بساعتين وابنه القوي المتين صاحب البنية والعضلات ما يقوم؟ لأن قلب ذاك حي بلا إله إلا الله، وقلب هذا ميت بالغناء والمجون والبعد عن منهج الله. وعند الطبراني: يضحك ربك لثلاثة. ذكر منهم رجل، هذا موحد، رجل عنده لا إله إلا الله كالجبال، خرج في قافلة مسافر، فلما نزلوا في آخر الليل نامت القافلة جميعا إلا هذا الرجل ما نام. قام إلى الماء البارد يتوضأ ويصلي ويبكي ويدعو الله، فجمع الله الملائكة وباها بهذا الرجل وقال: يا ملائكتي انظروا لعبدي، ترك فراشه الوثير ولحافه الدفيء وقام إلى الماء البارد يتوضأ ويدعوني ويتملكني، أشهدكم أني غفرت له وأبصرت الجنة. هذا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يوم تنسخ في القلوب ما تترك، لا الصلاة من أجل لعبة أو من أجل تسلية أو من أجل رحلة أو نزهة. ويوم ننسخ في لا إله إلا الله لا نأكل الربا ولا نتعامل بالربا، لأن لا إله إلا الله تقول الربا حرام. يقول عليه الصلاة والسلام رسول لا إله إلا الله في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويوم ترسخ لا إله إلا الله في قلوبنا نعمل بها فنغض أبصارنا. يقول أحد الصالحين: نظرت مرة إلى امرأة فجأة قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وهذا من آثار الذنوب والمعاصي. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هذه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعيش عمل وحياة. يأتي الإنسان التاجر يزن بضاعته ويزن ثمره وحبه ويبيع قماشه فيتذكر لا إله إلا الله. ولذلك كان الصحابة على لا إله إلا الله هكذا في الأسواق، صحابة بلا إله إلا الله، وفي المسجد صحابة بلا إله إلا الله. أما أن نأتي ونميت لا إله إلا الله إلا في المسجد في وقت الصلاة عباد أخيار، ولكن نخرج وننسى في الأسواق وفي الخصومات والمعاملات والعبادات لا إله إلا الله. لماذا كثر الكذب؟ لأنها ماتت لا إله إلا الله. لماذا كثرت الغيبة؟ لماذا قطع الأرحام؟ لماذا عق الوالدان؟ لأنها ماتت لا إله إلا الله. التوحيد أولا أن نحييه في حياتنا، رابعا أن نعيش لا إله إلا الله في الكون، نعيش في الكون بالتفكر والتأمل والتدبر. تنظر إلى الماء فتتفكر من أجر الماء، وتنظر في الهواء فتتفكر من سير هذا الهواء والسماء والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله يعرف التوحيد بالقرآن بأسلوبين: أسلوب الابتداء وأسلوب القفص والأمثال. يصف لك الورد والحدائق والبساتين فيردك إلى التوحيد، يصف لك الجبال والسماء والأرض فيردك إلى التوحيد. فهذا عرض لا بد أن نعيش لا إله إلا الله في حياتنا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. رابعا أن نعيش، أو خامسا أن نعيش لا إله إلا الله في القرآن، فنتدبر آيات الله على مفهوم لا إله إلا الله، مفهوم التوحيد الصادق. فإن بعض المبتدع يحفظ القرآن لكن صوفي غالي يدور بالقبور ويذهب للمشعوذين والسحرة والكهنة وهو حافظ لكتاب الله، ما ينفعه القرآن. والسبب أنه ما أخلص لا إله إلا الله وما عرف لا إله إلا الله. أيها المسلمون، يوم نعيش هذه المعالم ونفقهها ونفهمها نعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ونعيش التوحيد أولا ثم نعيش عبادتنا ومعاملاتنا وسلوكنا وأخلاقنا ثانيا. ولا أريد الإطالة، ليبقى للأسئلة وقت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصل بعض الأسئلة، أولها يقول نريد أن تسمعنا آخر قصيدة، آخر قصيدة اسمها سأعود للدنيا. سأعود للدنيا، القلب يملي والمشاعر، القلب يملي والمدامع تكتب ومشاعري مجروحة تتصبب، النجم يشهد أنني سامرته سحرا وطارحني بهم الكوكب، ما عشت في دنيا السعادة ماجنا كلا ولست بعود سلوى أطرب أبدا، وما بعت الغرام شديدة طوعا ومثلي في الشبيبة أشيب، حرمت ليل الوالهين وصغت من دمعي نشيدا للخلود يرتب، يا من رماني باستهام تكسرت في أضلعي فسهام كنت تخضب، يكفيك ظلمي يا ظلوم فعش به دهرا فإني في انتظارك أنحب، لما استطعت فلن أنام ومهجتي مجروحة ورجوع روضي مجدب، دعني فلي في الليل أشهم دعوة سحرا تضج إلى السماء وتندب، دعني فلي في الليل أسهم دعوة سحرا تضج إلى السماء وتنجب، مهدودة العبرات فاخرة الجوى بحرارة الإخلاص لا تتهيب، إلى آخر القصيدة. من الأسئلة المعروضة يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. عموما من جعل السجود دائما بعد السلام فقد أصاب، وليس في الأمر المخالفة بإذن الله، لكن مثلة أولى وأحسن، ومن جعله قبل السلام دائما فقد أصاب، لكن الأولى والأحسن كما يقول ابن تيمية أنه إذا كان السهو عن زيادة فقبل بعد السلام، إذا زاد خامسة فنبه فجلس عليه يسجد بعد السلام، وإذا كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا الصحيح على الأحاديث باختصار، الزيادة دائما إذا سهى عن زيادة فبعد السلام، وعن نقص فقبل السلام، ونكتفي بهذا لأنه شبه قاعدة هو رأي الإمام مالك. ثانيا يقول هل في الحلي الملبوس زكاة؟ الحلي التي يلبسها النساء هل فيها زكاة أم لا؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، يا أيها الإخوة تعلمون أن أهل العلم يختلفون في الفروع، وقد ذكر ابن تيمية في مختصر الفتاوى جملة طيبة يقول هذا وإجماع الأمة رحمة، ويجمع الأمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فأهل العلم يختلفون في الفروع، لكن في الأصول ما يختلفون والحمد لله، أجمعوا على الأصول وعلى المعتقد فما اختلفوا بحمد الله أبدا، والعلماء عذر إذا اختلفوا. من أعذارهم أنه ربما يصل الدليل هذا ولا يصل العالم الآخر، ومنها أن يكون هذا الحديث صحيحا عند هذا العالم ضعيفا عند العالم الثاني، ومنها أن يكون الحديث ثابتا عند هذا منسوخا عند ذاك أو الأثر، ومنها أن يفهم هذا العالم غير ما يفهم ذاك العالم، هذه أعذار لهم. أما زكاة الحلي فالصحيح، الحلي الملبوس للمرأة من ذهب وفضة فالصحيح أن فيها زكاة، لعموم قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت يوم القيامة صفائح ثم تكوى بها جبهته وجنبه وظهره. وعند أبي داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن أن امرأة أتت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي يديها سوارتان من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود وصححه الحاكم أن أم سلمة كانت في يديه أوضاح فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت كنز يا رسول الله. قال أتؤدين زكاته؟ قالت نعم. قال فليس بكنز. فالصحيح أن في زكاة الحلي، أن في الحلي زكاة على رأس الحول ثمن، ويدفع من ثمنه في 1025 وفي 100 ريالين ونصف، هذا هو الصحيح والراجح عند أهل العلم. السؤال الثالث: ما هي المدة التي يقصر فيها السفر تقصر فيها الصلاة؟ ما هي مدة مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة؟ المسافة على الصحيح لم تحدد. ويقول ابن تيمية: ما سمي سفرا فهو السفر، فإن الله لم يحدد في كتابه مسافة ولا رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما بعضهم يقول ثلاثة أميال، ثلاث فراسخ، ثلاثة أبرد أو أربعة برود. لا، لم يحد الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام مسافة، وإنما ما سمي عند الناس وفي اللغة وفي العرف سفر فهو سفر، لأن الله يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يحدد مسافة. فمن حدده بمسافة فهذا خلاف الدليل، إنما إذا تعارف الناس على شيء فهو السفر. مثل أن تقول: سوف أسافر إلى الطائف، هذا صحيح لأن العرف يصدقك والناس يصدقونك، هذا سفر يسمى سفر. لكن إذا قلت سافر إلى الباحة ليس بسفر، هذا ليس وارد. إذا فما سمي سفرا فهو سفر. كيفية الغسل من الجنابة: الغسل الكامل والغسل المجزي. الغسل الكامل أن تتوضأ وضوءك للصلاة قبل أن تغتسل من الجنابة، كما فعل عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وميمونة، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ فتغسل رأسك، فإذا أرويت الرأس وحركت شعر رأسك، والمرأة ما تنقض شعرها في غسل الجنابة وتنقض شعرها في الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. المرأة إذا كان لها ضفائر وجدائل ما تنقض شعرها عند غسل الجنابة، يكفيها أن تروي الرأس، أما عند الغسل من الحيض فإنها تنقض شعرها. فإذا أتيت إلى شعرك فأرويه ثم أفض عليه ثلاث مرات، ثم اغسل ما ارتفع من جسمك قبل ما سفل وما يمن قبل ما يسر، هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن ترش جسمك بالماء وتنوي الوضوء يدخل فيه داخلا، وهذا يكفيك إلا إذا مسست فرجك فإنك تعيد الوضوء، هذا الصحيح. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؟ هذا الحديث في سنن أبي داود وهو حديث حسن. ومعنى نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، محمد حامد فقي وبعضهم يقول بيعتين في بيعة هو أن تقول هذه السلعة مثل السيارة ب30,000 الآن أو ب40,000 بعد شهر، وهذا خطأ، ليس هذا المراد في الحديث. يقول ابن القيم: معنى نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هي بيع العينة. بيع العينة أن تبيع سلعة من رجل بدين، بنسيئة دين، مثلا سيارة ب60,000 بعد سنة يدفعها، ثم تشتري السيارة منه نقدا ب40,000، هذا محرم. وقد يفعله بعض الناس في المعارض، يبيعون سيارات من الناس بديل ثم يدفعون لهم نقدا لحاجة أولئك إلى النقد ويرتدون السيارة يترجعونها، هذا بيع باطل وهو بيع العينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد خلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن تراجعوا دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بمعنى البيعتين في بيعة. أما الصورة التي يذكر بعض العلماء فلا، جائز. كان تقول هذه سيارة كنت تدفع الآن فهي ب30,000 أو بعد شهرين ب40,000، فجائز. قال أهل العلم: زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل جائز، زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل جائز، لأن عقلاء العالم يعرفون أنه النقد ليس كالدين أبد، من ينقد لك القيمة ليس كمن يدين، فلك أن تزيد الثمن من أجل زيادة الأجل. بعض الأحاديث يسأل عنها: حديث ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ الدعاء مخ العبادة رواه أبو داود، رواه الترمذي بسند ضعيف، في سنده دراج أبو السمح يروي عن أبي الهيثم الشامي وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الحاكم أنه قال: الدعاء هو العبادة. زيادة: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة صحيحة. وابن الحجر يرى أنها حسنة، والبيهقي يحسنها، وبعض الناس مثل الألباني يقولون ضعيفة، لكن الصحيح إن شاء الله أنها صحيحة ثابتة تقال، تقول: إنك لا تخلف الميعاد. حديث: رجعنا من الجهاد الأكبر الجهاد الأصغر، ضعيف. قال ابن تيمية: لا أصل له، بل هو باطل. حديث: قيد العلم بالكتابة، موضوع. من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يزد من الله إلا بعدا، باطل، لا أصل له، بل العبد الذي يصلي ولو كان مذنب أقرب إلى الله من العبد الذي لا يصلي مهما أذنب. يقول أنا رجل أصلي وأصوم ولكني أسمع الأغنية وأطالع المجلة، فهل يقبل الله عملي؟ أنت من الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله يحاسبك بصلاحك وبما فيك من سيئات، ولكن نصيحتي لك أن تصلح عملك وأن تصحح مسيرتك وأن تجتنب الغناء، لأنه محرم بالإجماع عند أهل العلم، وهو يورث النفاق والعياذ بالله والبعد عن الله، ويورث قسوة القلب ويقطعك عن الله عز وجل وعن ذكر الآخرة، وكذلك المجلات الخليعة ورفقة السيئين، ألا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول ابتلينا في منطقتنا بغلاء المهور وكذلك الرشوة والمبالغة في الولاية، أرجو التعليق على ذلك. أما غلاء المهور فهو من شر ما ابتليت به الأمة، وكان له عواقب ونتائج، منها أن الله لا يبارك في هذا المهر الذي يحوزه الوالد، حتى وجد أن من أفقر الناس من يتاجر في بناته، عنده 8 بنات ويأخذ بالواحد 100,000 من أفقر الناس، لأن الله لا يبارك في هذا، وبارك الله في أقلهن مهرا، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غلاء المهور من عواقبه عزوف كثير من الشباب والفتيات عن الزواج، وهذا أمر سبب إرباكات في مجتمعنا وسبب ويلات، منها والعياذ بالله المعاصي، ومنها كذلك تفويت حياة الشباب وحياة الزواج على كثير من الشباب والشابات، وهذا أمر خطير. وبعض الآباء لم يفهموا هذه القضية ولم يتأملوها ولم يفقهوا فيها، إنما همهم المال. فوصيتي بتقليل المهر والمساعدة للمتقدمين، ووصيتي للشباب أن يتقدموا ويعفوا أنفسهم بالزواج، وأن لا يكون الدراسة أو بعض الأسباب الدنيوية عائقا عن الزواج، فإن الزواج أهم عند المرأة من مواصلة دراستها، فهو الحياة حقيقة، والحياة بغير الزواج المرأة والرجل ليست بكاملة. والرسوة لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي بعض الروايات والراشي، وتعرفونها كم أفسدت من الحقوق، وكم عطلت والله من الأحكام، وكم صرفت والله من الواجبات، وكم أدمت قلوب كثير من الناس. الرسوة هذه لو وجدت في المجتمع ضاع الضعيف وأخذ مال المظلوم وانتهكت المحارم، الرسوة هذه لو وجدت فسد الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم البطانة وأن يتولانا وإياكم، فإن من عواقب الرشوة أن أكل الحرام وكل جسد حرام نبت من السحت فالنار أولى به. والمبالغة في الولائم هذه ولائم الرياء والسمعة أثرها وخيم، وصاحبها يدخل في عموم الحديث أول من تسعر بهم النار 3، منهم الجواد الذي صنع الولائم في الدنيا وأكرم الناس، يستدعيه الله عز وجل يوم القيامة فيقول يا فلان ابن فلان أما منحتك المال أما أعطيته؟ قال بلى يا رب. قال فين أذهبته؟ قال أطعمت الجائع يا ربي وكسوت العاري وأنفقت في سبيلك. قال الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار، فيأخذونه فيسجرون به النار. ونعرف والله كثير من الناس ذبح في بعض الولايات 50 رأسا من الغنم، ويوم طلب يتبرع في أفغانستان وبعض المساجد رفض، وهذا يدل على أنه ما فعل ذلك إلا رياء وسمعة ومجاملة وطلب مديح الناس، فجزاؤه عند الله هذا الجزاء والعياذ بالله. حاتم الطائي أنفق أمواله كلها، فيقول ابنه يا رسول الله أينفع أبي أموال التي أنفق؟ قال لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الرياء والسمعة والصيت فأعطاه الله السمعة والصيت وليس له أجر عند الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصيتي في الاقتصاد في الولائم، وأن تكون الوليمة على قدر المدعوين، وأن يختصر في الزواجات حتى تكون أقل تكلفة على الناس وعلى المتزوجين، لأن العرف إذا ساد بالتكليف كلف الفقراء والمساكين ما لا يستطيعون مجاراة للناس. يقول ما الحكم في العرضة المقرونة بالزير والمزمار وسعر المدح بأهل المعرس أو القبيلة بما ليس فيهم؟ هذه المسألة من أكثر ما سئل، وهي موجودة في المنطقة ونحن نعرف، لأن من أهل المنطقة نعرف العرضات هذه وما يصاحبها من زير وجلفة ودف وطبل، وقد سألت عنها شخصيا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز معي الشيخ سعيد بن مسفر في الطائف، قال الشيخ الذي يظهر أنها محرمة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يقول إن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذه من المعازف. فللرجال لا يجوز الزير ولا الدف ولا الطبل ولا الزلفة، للرجال أن يعرضوا بنشيد هكذا بقصائد بدون دف ولا طبل ولا زلفة. وقلنا لبعض الناس قالوا ما لها طعم، كلمنا بعض الناس فيها قال ما لها طعم، دون زلفة وزير ما لها طعم، هذا ما تصلح. قلنا أهم شيء الشريعة. يقول ابن القيم بعض الناس فسدت أفهامهم فعارض الشريعة بالعادات، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلهم أن يعرضوا بدون دف ولا طبل ولا مزمار. فيقول الشيخ أنها من أدوات العجز، وفي مثل أحمد قال والكوبة، والكوبة هي مثل الدف والطبل والمزمار. أما النساء فيجوز لهم في الأعراس الضرب بالدف بالأيدي، الدف هذا الذي من وجه واحد يجوز لهم في الأعراس. أما الزيارة هذه فإن تجد هي الزير من أخذ الزار، تأتي بالزار بالجنان، هو خمر العقول، حتى بعض الناس إذا سمع الزير هذا يرتج عليه يغمى عليه، وبعضهم يقوم بلا شعور، فهذا دليل على أنه يخمر العقول، وهو العلة في تحريم المعازف التي حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما سؤال المديح فسوف يوقف الله كل عبد لما قال، والشعراء النبط هؤلاء غالبهم إنما يأتون أجراء بالمال فينبحون صاحب البيت ولو لم يكن يسوى قرشين أو ريالين، فيقول أنت حاتم الطائي وأنت فعلت وأنت صنعت وأنت بركة العصر ودرة الدنيا ومجدد هذا القرن، وهو لا يساوي شيئا، وعلمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهم في جانب آخر يواشون ويناكثون بين القبائل ويحيون العصبيات الجاهلية. وركم حتى سمعنا من كثير من كبار السن أن بعض القبائل تقاتلت من أجل قصائد قيلت في العربات، تذابحت بعض القبائل، فهؤلاء إثم على الله وهم من مشعل الفتنة، لأنهم يمدحون بعض القبائل على بعض، ونحن ليس عندنا قبلية ولا عصبية، جمعنا الله بلا إله إلا الله تحت لواء واحد وعقيدة واحدة وفي مسيرة وقيادة ولاة الأمر، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول ما حال العصاة الموحدين في قبورهم، أفي عذاب دائم أم يعذبون فترة وينقطع عنهم العذاب؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحدين قد يعذبون وأنهم لا يخلدون في النار، وأن الموحدين قد يدخلون النار بذنوبهم كشارب الخمر والزاني والسارق، قد يدخل النار بذنبه لكنه لا يخلد في النار، خلاف معتقد الخوارج والمعتزلة. وهل يعذبون في قبورهم؟ نعم، يعذب الموحد إذا كان مذنبا كتب الله عليه العذاب، عذب فترة من الفترات، منهم من يعذب يوم وأسبوع وسنة، نسأل الله العافية وأكثر، وقلب حسب ذنبه. والظاهر في حديث صاحب العصا في حديث ابن عباس الصحيح التي قسمها عليه الصلاة والسلام على القبرين، الظاهر أنهم موحدون وهذا هو الصحيح، لكن أحدهم كان لا يستبرئ من البول والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، فبذنوبهم عذبوا. قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن يخفف عليهما ما لم يلبسا ثيبسا، يعني العصا. ما هو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ أن تغطي ما ظهر من زينتها بما فيها الوجه والكفين إلا في الصلاة، فإن المرأة عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة، لحديث عند الحاكم عبد الله بن جعفر وهو صحيح، المرأة عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة، هذا أمر. ما حكم تربية اللحية؟ واجب، وحلقها محرم وكل الناس يعرفون، المربي والحالك يعرف الحكم الحمد لله. وما ينقصنا ترى عدم معرفة أحكام، لكن ينقصنا معرفة التوحيد أولا. يقول أنا عندي 7 أبناء وأنا منهم، والمشكلة أننا في بيت واحد، ويكشف إخواني على زوجتي، وإذا قلت لأبي أن هذا حرام يقول أن هذا ليس فيه شيء، وإذا قلت لأني سوف أذهب يقول لا ولن أرضى عنك. والدك مخطئ في هذه المسألة وأنت المصيب، وعليك أن تنصح بالتي أحسن، ونسأل الله أن يهدي والدك وأن يدله سواء السبيل. بل الصحيح أنه لا يجوز الإنسان يكشف على غير محارمه، لا زوجة الأخ فإن هذا من المحرم. وقد وصف صلى الله عليه وسلم الحمو بأنه الموت، أخذ زوج. يتساهلون الناس كثير في البيوت بأخذ زوج، يدخل على زوجة أخيه ويجلس معها ويشرب معها الشاي وهو الموت، لا يأتي ولا يلدغ إلا من جانبه، لأن جانبه مؤتمن فيأتي السوء منه والعياذ بالله. ووصيتي أن تفصل بينك وبين غير المحارم، وأن يكون لا بأس لك اجتماع بإخوانك الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا تطع والدك لأن هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بالتي أحسن. يقول يوجد عندنا إمام وشيخ وسمعنا منه بعض الأمور، وهو إمام لمسجد، يقول منها أنه لا يأكل الصدقة لأنه من أهل البيت. والله ما أدري، قد يكون من أهل البيت، إن كان شريف من أهل البيت فالله أعلم، فيراجع إلى حفظة نفوسه وإلى نسبه ويتأكد منه. الثاني يقول يا ليته أن يكون يتمنى أنه شعر في رأس أحد الصوفية. أعوذ بالله، هذا التمني ليس وارد، والصوفية فيهم وفيهم، لكن عموما هذه الفرقة فيها خزعبلات، وعليه أن يتمنى أن يهديها الله سواء السبيل وأن يقيمه والله الحق. وأظن أن فيه مرض هذا، ما دام يتمنى هذه الأماني في شيء فيه نظر. يقول متخذا أما غير أمه، يقول لصلاحها وتقواها، يعني أخذ عجوز وتبناها أن أم له وهي ليست لأمه، هذا خطأ ولا يجوز. والواجب على اليد أن تؤدي، على اليد أن تؤدي ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا يجوز سرقة الأمهات. عليه أن يعود إلى أمه، وقال عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي لفظ حديث علي من ادعى إلى ملعون من ادعى إلى غير أبيه ومن انتسب إلى غير أبيه، وكذلك أمه، فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير أمه إلا من باب التوقير، كان يقول للعجوز يا أمه أو لأحد الشيوخ الكبار يا أبتاه وهو ليس بأبيه، من باب التوقير جائز، لكن الادعاء والانتساب حرام. هذا يقول لا يسمع شرفة المشايخ ويقول إنها بلا روح وهي لا تنفع. يمكن هو ملغن هو ضدها فلذلك يظنها ما تنفع، وإلا فهي نافعة، وقد والحمد لله نفع الله بها في المشرق والمغرب، وبعض الملاحدة سمعها فأصبح يصلي. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يقول متنبي كيف الناس اجمعت جميعا أنها نافعة وهذا يقول ما هي بنافعة، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهذا مثله رجل ذكر أبو الخطابي في كتاب العجلة، أبو سليمان الخطابي ذكر في كتاب العجلة أن أحد الصوفية أخذ لصقة شطرطون فألصق على عينه في يسرى، وقالوا ما له؟ قال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينيه. الله عز وجل خلق له عينين، وهو يقول سبحانه قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، وهو يقول إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينيه. وسمعنا أن أحد الناس يقول ما أركب السيارة لأن آجال الناس في السيارات، ويظن أن الذي لا يركب السيارة يتأخر سنة أو سنتين، والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. الذي في السيارة والطائرة مات المداوى والمداوي والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. فذكروا عن هذا نقل عن بعض الشباب أنه كان دائما يركب الحمار فقط، حتى عند الإشارات سواه بالحمار صباح مساء، الناس في السيارات وعلى الحمار إما ورع وإلا خوفا من السيارات. قالوا فأتته سيارة في صباح مبارك فسلته الحمار فمات. لقد ذهب الحمار بأمن عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. يقول إن العرض حلال، العرض ذكرت لكم قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. يقول سمعت أنه يسمع الغناء ولا يحرمه، هذا يظهر عليه أن عفسه بائر، هذا يحتاج إلى أنه يدعى له بالهداية أو ثلاث ضربات بالفرماج، نسأل الله يتوب علينا وعليه. لكن ينصح وأظن ما ليس في هذه المنطقة، إنما قد ينقل من بعض المناطق والحمد لله، لأن نعلم أن هنا علماء ويستفاد منهم ومشايخ خير، وما أعلم صوفية في هذه المنطقة، فهي إن شاء الله بريئة براءة الدين من جم يوسف. يقول دخل بعض الناس في هذا المصلى قبل الغروب، وعند دخولهم قاموا وصلوا تحية المسجد، هذا ليس لهذا المصلى تحية مسجد لأنه ليس مسجد، فمن دخل قبل الغروب يجلس مكانه ولا يتنفر ركعتين، لأن النافلة إنما هي للمساجد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ليس مسجد هذا مصلى، ولذلك ما أمرنا يوم العيد أن نصلي، بل نأتي يوم العيد ونجلس بدون نافلة قبل أذان المغرب، والوقت وقت نهي. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا لمن دخل في المسجد. هذا هو الصحيح. أيها الإخوة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، على أمل أن نعود إليكم وأن نراكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ونسأل سبحانه يجمع بيننا وبينكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.